راحوا وفاتوني البيت جرحوني فتوني راحوا وفتوني جرحوني راحوا وفتوني جرحوني راحوا وفتوني تبعدهم قصارى تبعدهم قصارى البيض الغارى قالوا ظلموني والسمر العطارى يا ريت يمسكوني البيض الغارى قالوا

يا ولا والنبي يا ولا أمي يا ولا ولا يرحمني يا ولا علينا وكل دي حرية يا ولا قولوا لي يا